بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يوالي تبويب الأبواب التي تنبه المسلم على اجتناب الألفاظ التي تتنافى وتحقيق التوحيد. مر بنا قريبا النهي عن قول السلام على الله، ومرت بنا مباحث من قبل، وسيأتي إن شاء الله مباحث أخرى كلها تحث المسلم على ضرورة أن يراعي الأدب مع الله جل وعلا، واجتناب كل ما ينافي تحقيق التوحيد. ومن ذلك قول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وما إلى هذه الألفاظ. فإن تعليق الدعاء بالمشيئة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يرجع إلى أمور. أولا، أن التعليق بالمشيئة يوهم أن الداعي كالمستغني عن ربه، فكأنه يقول: اللهم أعطني إن شئت، يعني وإن شئت فلا تعطني، فإن الأمر ليس بذاك المهم. ولا شك أن هذا دال على فتور الرغبة وضعف الطلب عند السائل، وهذا مما يتنافى وحال الاضطرار والفقر والإلحاح التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في دعائه. فإن الاضطرار روح الدعاء، قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المسلم إذا دعا ربه ينبغي أن يظهر غاية الحاجة وتمام الافتقار إلى ربه سبحانه وتعالى. وتعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بخلاف ذلك. أما الأمر الثاني، فهو أن تعليق الدعاء بالمشيئة إنما يتأتى في خطاب من يمكن أن يكره على الشيء. بمعنى، الخطاب الذي فيه تعليق بالمشيئة يوهم أن المخاطب يمكن أن يأتي بالأمر عن مشيئته، ويمكن أن يأتي بالأمر إكراها. فقول الداعي: اللهم اغفر لي إن شئت، يوهم أنه يقول: يا رب، أنا أسألك ولا أريد أن أكرهك، فإن شئت أن تعطيني بإرادة منك ومشيئة، وإلا فلا إكراه مني. وهذا ما جاء التنبيه عليه فيما سيمر بنا إن شاء الله، فإن الله لا مكره له، والتعليق بالمشيئة يوهم ذلك. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. وأمر ثالث، وهو أن التعليق بالمشيئة في الدعاء يوهم أن الداعي يستعظم ما سأل على ربه، فكأنه يهون الأمر ويقول: يا ربي أنا دعوتك فإن شئت أجب، كأنه يسأل سؤالا بشيء عظيم، فربما لم يشأ الله عز وجل أن يعطيه لأجل أنه عظيم، فهو يهون الأمر ويسهله، كمثل إنسان يسأل آخر شيئا عظيما، كان يسأله مبلغا ضخما من المال، فهو يسهل الأمر ويهون عليه ويقول: أعطني إن شئت، حتى يسهل عليه الاعتذار إذا لم يعطه. وهذا المحذور هو ما جاء التنبيه عليه في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيأتي: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فلا حاجة إلى أن تعلق ذلك بالمشيئة، فمهما سألت ربك فإن خزائنه سبحانه ملأ، وهو الكريم جل في علاه. وأمر رابع، وهو أن تعليق هذا الدعاء بالمشيئة لا حاجة له، بل لا وجه له. فمن المعلوم المتيقن أن الله تعالى إنما يجيب وإنما يفعل إذا شاء، قال سبحانه: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالله يفعل بمشيئته، وعليه فتعليق الدعاء بالمشيئة تحصيل حاصل. إذن هذه أوجه أربعة تدلك على أن من المحذور في الدعاء أن يعلق الإنسان دعاءه على المشيئة، وإنما المطلوب من المسلم أن يدعو دعاء يجزم فيه ويعزم فيه ويقطع فيه، وبهذا يتحقق إحسان ظنه بربه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر مما ينبغي أن يتنبه له وأن ينبه عليه، فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الأمر، ذلك أنهم ربما إذا دعوا علقوا دعاءهم بالمشيئة. تجد أحدهم يقول: الله يجزيك خير إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله. وهذا مما ينبغي أن يجتنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. حسنت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد خرجه صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مؤكدا، قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ولاحظ أن هذا الدعاء إنما جاء في هذا الحديث على سبيل التمثيل، يعني ليس المنهي عنه التعليق بالمشيئة في سؤال المغفرة أو الرحمة فحسب، إنما كان هذا على سبيل التمثيل. وبالتالي فكل دعاء ينهى صاحبه عن أن يعلقه بالمشيئة، سواء كان ذلك دعاء بالرحمة أو دعاء بالمغفرة أو في غير ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علتين لهذا النهي. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. والثاني في الرواية التي عند مسلم، وهي: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال صلى الله عليه وسلم: ليعزم المسألة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ ووجه إلى الصواب، وهذا مما ينبغي أن يأتسي به الدعاة إلى الله جل وعلا. المنهي عنه أن تدعو وأن تعلق دعاءك بالمشيئة، والمطلوب أن تدعو دعاء فيه عزم. قال: ليعزم المسألة. والأصل في معنى العزم في اللغة هو الجد، ومنه أولو العزم من الرسل، والمراد أنه يدعو دعاء فيه جزم بالسؤال وفيه قطع بلا تردد ولا تعليق بالمشيئة. وبهذا كما أسلفت يتحقق إحسان ظنه بربه جل وعلا. وفي صحيح وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالمطلوب من المسلم أن يدعو دعاء فيه جزم وفيه إعظام الرغبة في الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: قال: وليعظم الرغبة. تعظيم الرغبة قيل إنه أن يعظم في مسؤوله، يعني في مطلوبه، طلبته ينبغي أن تكون عظيمة، فلا يستثقل الإكثار ولا يستصعب شيئا يدعو به الله جل وعلا، فإنك مهما أكثرت فما عند الله أكثر، ومهما طلبت فإن خزائن الله ملأى، ويده سبحانه سحاء الليل والنهار، ينفق سبحانه وتعالى بجوده وكرمه جل وعلا، فلا يتعاظم الله سبحانه وتعالى شيء أعطاه. فالمطلوب أن يسأل الإنسان وليكثر من سؤاله وليعظم مسؤوله ومطلوبه من ربه تبارك وتعالى، ولا يقتصر أو يتخوف من أن يكون سأل شيئا عظيما، كلا، بل إحسان ظنك بربك جل وعلا ورغبتك فيما عنده تكون بأن تعظم المطلوب من الله جل وعلا. أرأيت لو أن إنسانا بذل الأسباب حتى وقف أمام ملك من ملوك الدنيا فقال له: سل، ما حاجتك؟ فسأله أن يعطيه قرشا واحدا، فما ظنكم بهذا الرجل؟ أليس سؤاله هذا دليلا على سخف عقله؟ وألا يستحق المقت من الملك ومن الحاضرين؟ أنت تأتي إلى ملك ثم تسأله قرشا واحدا؟ كان ينبغي عليك أن تسأل سؤالا يليق بحال المسؤول، فكيف إذا كان السؤال موجها إلى ملك الملوك، إلى أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، إلى الذي لا يتعاظمه شيء سبحانه، إلى الذي قال كما في الحديث القدسي المخرج عند مسلم وقد مر بنا في عدة مواضع، وهذا حديث عظيم بل هو كتاب في الاعتقاد. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط الإبرة، مادتها صقيلة، ولذلك لا يكاد أن يتعلق بها شيء من الماء. هذا مثال تقريبي على أن ما ينفقه سبحانه وتعالى وما يسبغ به من النعم على عباده لا ينقص شيئا من خزائنه الملأة تبارك وتعالى. ولذلك ادعو ربك وأكثر من الدعاء وسل ما شئت، فإن الله تعالى هو الكريم الجواد الذي لا يرد من سأله تبارك وتعالى، والسائل فائز بكل حال. ذلك أن نتيجة الدعاء واحدة من ثلاثة أشياء: إما أن يجيبك الله عز وجل إلى سؤلك، وإما أن يدخر لك ذلك إلى يوم تلقاه، وإما أن يدفع عنك من الشر بمقدار ما سألت. إذن أنت حصلت الخير في سؤالك ودعائك بكل حال. هذا أحد وجهي التفسير عند أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة. والمعنى الآخر الذي ذكر هو أن الرغبة هي الحرص والإلحاح، يعني ليكن دعاؤك ذا حرص عظيم وذا إلحاح وذا قطع وجزم. وهذا المعنى صحيح، لكن الأقرب إلى الدلالة عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: ليعزم المسألة. أما المعنى الأول فهو المناسب أو هو الأقرب أو هو الأنسب لقوله عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة، لأنه قال بعد ذلك: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه تبارك وتعالى. إذن الخلاصة التي نستفيدها من هذا الباب هو أن من الأمر المحذور الذي ينبغي أن يجتنبه المسلم أن يعلق دعاءه بالمشيئة، وهذا ما دل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا، وظاهره التحريم، يعني يحرم على المسلم أن يعلق الدعاء بالمشيئة. وهذا ما اختاره غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وغيره من العلماء. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن النهي هاهنا على سبيل الكراهة. قالوا: دليلنا على ذلك أن هذا النهي قد ورد عليه صارف، ومعلوم أن النهي إذا ورد عليه صارف فإنه يحمل على ما دل عليه هذا الصارف. قالوا: والصارف الذي صرف هذا النهي عن التحريم ما جاء في دعاء الاستخارة الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآخر وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. الشاهد أنه علق الدعاء هاهنا بماذا؟ بالعلم، فقال: إن كنت تعلم، فدل هذا على جواز تعليق الدعاء بالمشيئة، فيكون النهي في الحديث الذي بين أيدينا مصروفا إلى الكراهة. وهذا ما اختاره النووي وتابعه عليه ابن حجر وغيرهما من أهل العلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الاستدلال فيه نظر، وأن هذا الحديث لا يرد على الحديث الذي بين أيدينا، وذلك أن حديث الاستخارة فيه التعليق بالعلم، والذي بين أيدينا فيه التعليق بالمشيئة، وشتان ما بين الأمرين. المسلم يعلق دعاءه في دعاء الاستخارة على علم الله جل وعلا، لأنه لا يدري هل الخير فيما يرغب وما هو مقبل عليه أو لا، ولأجل هذا فإنه علق ذلك بعلم العليم سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم إن كان في هذا الأمر خير أو ليس فيه خير، فشتان بين هذا وبين هذا. الخلاصة أن هذا الحديث الذي بين أيدينا في شيء، وحديث الاستخارة في شيء آخر. حديث الاستخارة تعليق على العلم، والتعليق على العلم لا يتأتى فيه شيء من تلك العلل التي مرت معنا. قد يقول قائل: وماذا أنت قائل في ما جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس طهور إن شاء الله؟ قالوا: هذا أيضا تعليق بالمشيئة. والجواب عن هذا أن يقال: أصح ما يفسر به هذا الحديث أن ما في هذا الحديث إخبار على سبيل التفاؤل والبشارة، ليس من قبيل الدعاء، إنما هو من سبيل الإخبار، أو هو من قبيل الإخبار على سبيل التفاؤل والبشارة. يعني هذا الذي يقوله عائد المريض إخبار، يقول: أرجو أن يكون هذا الذي أنت فيه يؤول إلى ماذا؟ إلى أن يكون طهورا لك، يطهرك الله سبحانه وتعالى، يجعله كفارة تتطهر بها من الذنوب والمعاصي. إذن هو إخبار عن أمر مستقبلي على سبيل التفاؤل والبشارة، يستبشر بأن يكون هذا سببا لتكفير سيئاتك ولكي تتطهر من ذنوبك، وهذا تعليقه بالمشيئة لا بأس به. والأصل أن التعليق بالمشيئة فيه أحوال وتفصيل، تارة يكون أمرا حسنا وتارة يكون أمرا قبيحا. يكون أمرا قبيحا في حال الدعاء، كما في الحديث الذي بين أيدينا، وهو أن يدعو الإنسان فيعلق دعاءه بالمشيئة. كذلك أيضا في شأن الأمور التي وقعت وحصلت، فإن طائفة من الناس، وهذا كان من طريقة بعض أهل البدع، أنهم يعلقون كل شيء على سبيل المشيئة، فيقول: أكلت إن شاء الله، زرت فلانا إن شاء الله، وهذا في الحقيقة لا وجه له، لأننا نعلم أن الله قد شاء، فالأمر أصبح معلوما عندنا أن الله قد شاء هذا الأمر. وما الدليل على ذلك؟ كونه وقع، أحسنت، فكل شيء وقع فإنه لم يقع إلا لأن الله شاءه، وبالتالي فتعليق هذا الأمر الذي قد وقع وانقضى بالمشيئة أمر لا وجه له، كأن شيئا آخر سيكون متعلقا بالمشيئة هذا لا وجه له ولا محل له. ولا ينبغي للمسلم أنه يخبر عن الأمور الواقعة الحاصلة بإخبار يعلقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر ماذا؟ قد شاءه الله سبحانه وتعالى وانقضى، فلماذا هذا التعليق؟ أما عند الإخبار عن الأمور المستقبلة فإنه يحسن التعليق بالمشيئة، وهذا ما فسر به قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا كنت تريد فعل شيء أو تتوقع حصول شيء فإنك تعلقه بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الذي بين أيدينا في هذا الحديث، وهذا الذي أفدناه من هذا الباب، وهذا الموضع يناسب أن ينبه فيه الإنسان على آداب الدعاء، فإن دعاء الله سبحانه وتعالى له آداب. وقد مر بنا في أعطاف الدروس الماضية الإشارة إلى شيء من ذلك، ومعلوم عند كل مسلم أهمية الدعاء وشأنه العظيم، فالدعاء لب العبادة، الدعاء هو العباد، الدعاء هو العبادة، الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل، الدعاء عبادة تظهر فيها أنواع من العبوديات كالرغبة والرهبة، الرجاء والخوف، الثقة والتوكل، تحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا كان هذا حال الدعاء، إذن ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه وأن يكثر منه وأن يراعي آداب الدعاء. والآداب تنقسم إلى آداب عدمية وإلى آداب ثبوتية. الآداب العدمية هي ما ينبغي أن يجتنبه الإنسان في دعائه، وأعظم ذلك أن يجتنب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا أهم الآداب وأعظم الواجبات في الدعاء، وهو اجتناب الشرك في الدعاء، فيكون دعاؤه خالصا لله جل وعلا، يدعو الله لا غير. أما دعاء غيره، أما سؤال الأموات والمقبورين، فإن هذا هو الجرم الأعظم، ودعوة الأموات تبطل العمل وتسلخ الإيمان خاب من فعل. أيضا من الأداب العدمية أن لا يعتدي الإنسان في دعائه، فهذا مما نهت عنه الشريعة. والاعتداء في الدعاء هو أن يسأل الإنسان ما لا يليق به قدرا أو شرعا، كأن يسأل الإنسان أن يكون نبيا، أو يسأل أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من الناس، أو ما شاكل ذلك. هذا كله من الاعتداء، من الاعتداء الذي لا ينبغي أن يفعله الإنسان في دعائه. ومن آداب الدعاء الثبوتية أن يحرص الإنسان على أن يتوسل إلى الله عز وجل في دعائه بالتوسل المشروع الذي تكون الإجابة معه أقرب. ومن ذلك، وهو أعظم ما يكون من أنواع التوسل، التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ومن المطلوب من المسلم أن يراعي في هذا المقام أن يتوسل بالاسم الذي يناسب المقام الذي يدعو لأجله هذا الداعي. ومن ذلك أيضا أن يتوسل إلى الله عز وجل بافتقاره إليه وحاجته إليه، وكذلك بإيمانه وعمله الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كذلك من آداب الدعاء الثبوتية أن يحرص الإنسان على أن يقدم بين يدي دعائه الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الدعاء أيضا أن يحرص على اقتناص الفرص التي يكون فيها الدعاء مجابا في ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على أن يدعو في الوقت الذي يكون الدعاء فيه مجابا أو في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه، فإن هذا أدعى وأحرى وأقرب للإجابة. وبمناسبة قرب الحج فيحسن التنبيه على المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها في حجه، يعني من السنة أن تحرص على الدعاء في هذه المواضع. وهذه المواضع في الحج 6 مواضع: أولا في عرفة يوم عرفة، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. ثانيا في المزدلفة، ليلة المزدلفة يعني في ليلة العيد. وثالثا على الصفا، ورابعا على المروة، وخامسا بعد الجمرة الصغرى في أيام التشريق، وسادسا بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق. هذه كم موضع؟ 6 مواضع. من يعيدها؟ هاشر. في عرفة يوم عرفة، في مزدلفة ليلة المزدلفة، على الصفا، على المروة، بعد الجمرة الصغرى في أيام التشريق، وبعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق، وبعد الجمرة الكبرى في أيام التشريق. لا، هذه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا عندها، والمطلوب من المسلم أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. إذن هذا من أو هذه من المواضع التي ينبغي أن يحرص المسلم على أن يصيب من فضل الله عز وجل فيها، ولا يعجل. يعني يعجب الإنسان من الشخص الذي يتعنى ويتكلف فيأتي إلى الحج، ولكنه مع الأسف تجده دائما يلهث، دائما تجده مسرعا، كأن شيئا يلاحقه، لا يتأنى ولا يتروى ولا يعطي كل عبادة حقها مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة مما يعجب الإنسان له. بما أنك أتيت ورمت التعرض لفضل الله سبحانه وتعالى بأداء هذه العبادة الجليلة، فالذي ينبغي أن تحرص عليه هو أن تؤدي الحج قدر الإمكان على وجه الكمال بالقدر الذي يمكنك الله سبحانه وتعالى منه. أعطي كل أمر حقه، لا تعجل، لا سيما في دعاء الله تبارك وتعالى. فذكر الله ودعاؤه هذا مقصود أعظم، هذا مقصود أعظم في الحج. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تخلي لسانك من الذكر والدعاء في كل وقت وفي كل حين، ولا سيما في المواضع التي جاء فيها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، ولا سيما وأنت مسافر والمسافر مجاب الدعاء، ولا سيما وأنت حاج. وقد جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن سألوه أعطاهم. نسأل الله عز وجل من فضله. فائدة أخيرة، وهي أن بعض الناس قد يقول: أنا إذا دعوت فقلت إن شاء الله لا أقصد شيئا من تلك الأشياء التي ذكرتها، فهل ينبغي علي أن أجتنب التعليق بالمشيئة وأنا غير قاصد؟ ما رأيكم؟ مر بنا غير مرة التنبيه على هذا، ومن ذلك ما كان في درسي أمس، وهو أن حسن القصد لا يمنع الإنكار. الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا السلام على الله من عباده في التشهد كما مر بنا أمس، أتظنون أنهم كانوا يقصدون شيئا من تلك المفاسد المترتبة على هذا القول؟ الجواب لا، كان قصدهم حسنا. ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تقولوا السلام على الله من عباده؟ ما قالوا يا رسول الله ولكن قصدنا حسن، ولا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أن قصدكم حسن فلا بأس، وابقوا على ما أنتم عليه. إذن نستفيد من هذا قاعدة مهمة دل على معناها جملة من الأحاديث، وهي أن اجتناب اللفظ الموهم مطلوب ولو لم يقصده المسلم. من يعيد القاعدة؟ أعدها يا حسين. اجتناب اللفظ الموهم مطلوب ولو لم يقصده المسلم، يعني لو لم يقصد المسلم هذا المعنى السيء، بما أن اللفظ موهم فينبغي ماذا؟ اجتنابه. ها يا صاحب أعد القاعدة. اجتناب اللفظ الموهم مطلوب ولو لم يقصده المسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.